ليس من الضروري العقد يطلق حتى في بحث أنه يطلق على الشرط الابتدائي، اتفقنا والشرط يطلق على العقد الابتدائي، النتيجة هي معاقدة بين طرفين بينك وبين الله. قابل ليس من الضروري يعني أن يكون بالمعنى اللغوي، ليس بالمعنى الاصطلاحي، وهو عقد القلب على شيء ووعد بوفاء بشيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الشروط التي اشترطها المصنف رحمة الله عليه بعد الكمال والاختيار والقصد والإسلام والحرية، اشترط عليكم السلام إذن الزوج كما اشترط إذن السيد في العبد، فيعتبر في انعقاد نذر المرأة أن يأذن لها زوجها، ونفس ما قيل في مسألة إذن السيد يقال في إذن الزوجة، أن محل هذا الإذن هل هو قبل الصيغة أو بعد الصيغة، وقبل الحل أو بعد الصيغة، وقبل الرقية، هنا يجري هذا الكلام بحذافيره، ومختار المصنف هنا هو مختاره هناك. وبهذا تكون قد تمت الشروط التي ذكرها المصنف. الشارح رحمة الله عليه يعلق على هذا الشرط الأخير. حاصل التعليق أن هذا الشرط الأخير إن كان له وجه فيجب أن يلحق به شرط آخر، وهو إذن الوالد في انعقاد نذر الولد. وإذا لم نلحق به هذا الشرط لا يكون هناك وجه للشرط الذي ذكره المصنف. وبعبارة أخرى، يوجد ترابط بين إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة وبين إذن الأب في انعقاد نذر الابن. يوجد ترابط من ناحية الدليل ثبوتا ونفيا، فإن هذين الأمرين يشتركان في عدم الدليل الخاص عليهما في باب النذر. وإنما الرواية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وردت في اليمين، وهي قوله لا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها. فإذا في باب اليمين يشترط إذن كل من الزوج والأب بالنسبة للزوجة وللولد. فإن حافظنا على خصوصية هذه الرواية بكونها واردة في باب اليمين ولا تجري في باب النذر، فينبغي أن لا نذكر في باب النذر لا الزوجة ولا الولد. وإن ألغينا الخصوصية في هذه الرواية وقلنا واردة في باب اليمين كمثال مثلا، فحينئذ ينبغي أن ندخل كل من الزوجة والولد. فعموما لا وجه للفصل بين الزوجة والولد، فإما أن يدخلان معا أو يخرجا معا، إما أن يدخلا معا أو يخرجا معا، ولا يمكن التفكيك بينهما لاتحادهما في الدليل خروجا ودخولا. هذا هو إشكال الشارح على المصنف رحمة الله عليه. شوف العبارة، يقول وإذن الزوج كإذن السيد، كما أن إذن السيد معتبر في انعقاد نذر المملوك، كذلك إذن الزوج في اعتبار توقف النذر عليها. عليها تأنيث الضمير، لم يتقدم مرجع مؤنث، الذي تقدم هو الإذن، فكان ينبغي أن يقول عليه، ولكنه قد شاع بينهم أن يعبر، أن يذكر الضمير ويرجع إلى مرجع يستفاد من المرجع المذكور، فحينئذ يلاحظ في التطابق بين الضمير وبين ذلك المعنى المناسب للمرجع. فإن الإذن هنا بمعنى الإجازة، فيصح أن نقول في اعتبار توقف النذر على الإجازة، فأنث الضمير لهذا في اعتبار توقفه عليها سابقا يعني قبل النذر، أو في اعتبار لحوقها له قبل أن يحل الزوج، كما كنا نعتبر قبل أن يحل ماذا السيد، أو قبل ارتفاع الحرية، هناك كنا نقول قبل ارتفاع الرقية، هنا ماذا نقول؟ ارتفاع الزوجية قبله. صار واضحا؟ هنا يبدأ إشكال الشارح رحمة الله عليه، قبله يعني قبل حل النذر. إشكال الشارح يبدأ من هنا، يقول ولم يذكر توقف نذر الولد على إذن الوالد، ومعه حق أن لا يذكر لعدم النص الدال عليه هنا يعني في باب النذر، وإنما ورد في اليمين يرحمكم الله، فيبقى على أصالة الصحة. المقصود من أصالة الصحة فيما نحن فيه بشكل عام، يوجد أصل يجري في كل العقود وكذلك في الإيقاعات، وهو ما يعبر عنه بأصالة الفساد. ومرجع أصالة الفساد إلى الاستصحاب، كما سوف تقرؤون في المكاسب، قبل إجراء الصيغة لم يكن الأثر مترتبا، بعد إجراء الصيغة نشك في ترتبه، نستصحب عدم الترتب، فهذا ما يعبر عنه بماذا؟ بأصالة الفساد. الحقيقة هذه من صغريات الاستصحاب. أما ما هو المقصود من أصالة الصحة؟ لا يمكن أن يراد من أصالة الصحة أيضا الاستصحاب، إذ لا ينتج الاستصحاب نتيجتين متعاكستين. فالمراد من الاستصحاب من الأصل هنا لابد أن يكون أصلا يتقدم على أصل الاستصحاب، وإلا لما جرى. والأصل المتقدم على أصل الاستصحاب لا يعقل أن يكون أصلا عمليا. ليه؟ لأن الاستصحاب يتقدم على جميع الأصول العملية، لأن الاستصحاب من الأصول المحرزة، وسائر الأصول العملية من الأصول غير المحرزة، والأصل المحرز حاكم على غيره. فيتعين أن يكون المراد من أصالة الصحة فيما نحن فيه هو الأصل اللفظي أو القاعدة المستفادة من النص. فهل المراد من أصالة الصحة وما يقال عنه حمل فعل المسلم على الصحة، لا وجه له، وإنما المقصود من أصالة الصحة هو العمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقد، يعني مثل أوفوا بالعقود هذا بشكل عام، أو مثل في بنذرك بشكل خاص. في بنذرك عام، يقول في بنذرك سواء أذن الوالد أم لم يأذن بمقتضى الإطلاق، في بنذرك سواء أذن الزوج أم لم يأذن، سواء أذن السيد أم لم يأذن. خرج عن هذا العموم ماذا؟ بالنسبة للعبد الباقي يبقى داخلا تحت العموم. فمرجع أصالة الصحة في الحقيقة إلى أصالة الإطلاق والعموم فيما نحن فيه. وفي الدروس ألحقه بهما قلم، وفي الدروس المصن لا بعد كفى الله المؤمنين القتال، وفي الدروس ألحقه بهما، يعني ألحق الولد بمن؟ بالزوجة والعبد. لإطلاق الآن يذكر لنا الوجه الذي نلحق به الولد بالعبد، وهذا الوجه لو تم فيأتي الإشكال على المصنف أنه حينئذ لا وجه لتخصيصك للزوجة، ولو لم يتم يأتي الإشكال على المصنف لا وجه لذكرك الزوجة. فالإشكال على كل حال وارد على المصنف. إذن شوف كيف هو مباشرة ما جاء وأشكل، مهد لهذا المطلب حتى يشكل. يقول وفي الدروس ألحقه بهما لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر. كلمة اليمين في بعض الأخبار أطلقت على النذر. تعال نقرأ هذا الخبر. فقول القاضم عليه السلام لما سئل عن جارية حلف منها أو حلف منها، إذا أردنا أن نرجع الضمير إلى السائل فنقول حلف منها بيمين، فقال ما هو هذا اليمين الذي حلفه؟ لله علي أن لا أبيعها. فقال في لله بنذرك. فنلاحظ أن السائل أطلق على النذر كلمة اليمين، حلف منها بيمين، والإمام عليه السلام لم يقل له اشتبهت، هذا ليس يمين هذا نذر، فيكون قد أقره على إطلاق لفظة اليمين على النذر. يعني نشوف قد واحد يقول هذا استدلال بكلام السائل غير المعصوم، نحن نريد أن نستدل بكلام المعصوم، نقول صحيح هو ورد في كلام غير المعصوم لكن المعصوم سكت عن هذا الإطلاق، فقول المعصوم السنة ما هي؟ قول المعصوم، فعل المعصوم، تقريره المعصوم أقر. طبعا هذه الرواية فيها مشكلات في الحقيقة، لا مشكلة واحدة، يعني هكذا رواية في المجاميع الحديثية غير موجودة. صدرا وذيلا، أن بعضهم اهتم ماذا بالذيل فقط، لا، صدرا وذيلا هذه الرواية لا توجد في المجاميع الحديثية. هذه الرواية رويت في الاستبصار وفي التهذيب للشيخ الطوسي، يعني مضمون هذه الرواية. الرواية الأولى منهما وردت مرتين، الأولى منهما ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار إلى الحسين بن بشير، قال سألته، طبعا الرواية مضمرة لم يذكر الإمام، فيستبعد أن يكون الشهيد الأول ناظر إلى هذه الرواية. سألته عن رجل له جارية حلف بيمينا شديدة، حتى كلمة تشوفون الوارد في المتن حلف منها بيمين، هنا لا، حلف بيمين شديدة، واليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا، وله إليها حاجة مع تخفيف المؤونة، فقال في لله بقولك، حتى كلمة نذر غير واحد. هذه رواية أولى، وقلنا يستبعد أن يكون مقصودة هذه الرواية، هذه في الوسائل، نقلها عن الوسائل في جزء 23 صفحة 241 الحديث الخامس. أيضا في الوسائل من نفس المجلد رواية عن الإمام القاضم عليه السلام، رواها أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، قال قلت له إن لي جارية ليس لها مني، هنا توهم ماذا حلف منها، ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، إلا أني كنت حلفت فيها، لا منها، حلفت فيها بيمين. ماذا قلت؟ كيفية يميني ما هو؟ كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة، فقال في لله بقولك له. أيضا كلمة النذر هنا لا يوجد، مع وجود تغيير في الصدر وفي الذيل كما لاحظ. إذن حقيقة الإشكال على المصنف في الدروس وعلى الشهيد الأول هنا، لأن الشهيد الأول أقره، أي بعضهم أشكل أنه لا يوجد في الرواية في لله بنذرك كما لاحظت، كلمة نذر غير موجودة، لكن هذا الإشكال من هذه الجهة لا يرد، لأن المورد بالحمل الشائع نذر، والراوي شرح اليمين، ما قال حلفت منها بيمين، شرح اليمين، قال قلت لله علي كذا وكذا، وهذا بالحمل الشائع ما هو نذر. إذن الراوي أطلق اليمين على ماذا؟ على ما هو بالحمل الشائع نذر، يعني لا نحتاج إلى تصحيح الاستدلال بورود كلمة النذر في الرواية، بل أكثر من ذلك، ورود كلمة النذر يفسد الاستدلال بالرواية، يفسد الاستدلال بالرواية. ليه؟ لأن حينئذ لا يكون الإمام قد أقره. أنت قلت يمين، الإمام صحح قال لك نذر، يعني الإتيان كلمة النذر يفسد الاستدلال. فإشكالهم على الشهيد بأنه لا يوجد في الرواية كلمة نذر حتى يكون قد أطلق النذر على اليمين، نقول لو يوجد في الرواية كلمة نذر لما صح الاستدلال بها كيفما كان. والظاهر هنا أن الشهيد ينقل بالمعنى، فيصح في الحقيقة الاستدلال بهذه الرواية، خصوصا بعد ملاحظتي أن الإمام عليه السلام قال في لله بقولك، لم يصحح ما ورد في لسان الراوي فيكون قد أقره على ذلك. فإذا بما أن اليمين يطلق على النذر فالشرط الوارد في اليمين يجري في النذر. صار واضح تقريب الاستدلال؟ خط وين صرنا؟ بلي والإطلاق وإن كان من كلام السائل إلا أن تقرير الإمام له عليه، تقرير الإمام للسائل على هذا الإطلاق كما لو كان الإمام قد تلفظ به، لأن الفعل لأن التقرير كالفعل. إذن الدليل الأول على التعميم، الدليل الأول للشهيد في الدروس على تعميم الشرط من اليمين إلى النذر هذه الرواية. الدليل الثاني ما هو؟ يقول ولتساويهما في المعنى. وبلان شنو الفرق بين النذر واليمين؟ في كل من النذر واليمين يوجد تعهد بينك وبين الله، غاية الأمر الاختلاف في اللفظ وفي الصيغة، أما من ناحية المعنى المضمون واحد. إذا تم هذا الدليل للمصنف يرد الإشكال عليه. ما هو الإشكال؟ حينئذ ليش ميزت بين الولد وبين الزوجة؟ لماذا ألحقت الزوجة بالنذر ولم تلحق الولد مع أن الدليل واحد؟ وعلى هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد، بل يجب في الزوجة مثله، بل يجب عفوا في الزوجة مثله لاشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا. وحينئذ وعلى هذا لا وجه لاختصاص الحكم، أي حكم هذا؟ لا تتوهم أنه هذا راجع إلى هالمطلب الأخير، لا، اختصاص الحكم وهو عدم ذكره للولد، عدم ذكر المصنف للولد، وإلا العبارة كانت تصبح معكوسة. يعني وإلا لو لم نحمل على هذا المعنى يجب أن تكون العبارة، لو قلنا المقصود من الحكم يعني اشتراط إذن الزوج، كان ينبغي أن نقول وعلى هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالزوجة، تفهمنا؟ بل يجب في الزوجة مثله، يعني عدم الذكر، لاشتراكهما في الدليل نفيا وإثباتا. لو قال قائل أن كلامك أيها الشهيد الثاني لو تم لجرى في المملوك، لأن كما لاحظ في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين العبد وبين الزوجة وبين الولد، فالمملوك أيضا ملحق بهما، فلماذا لم تتكلم عن المملوك؟ يجيب عن هذا الإشكال بقوله وأما المملوك فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه. يريد أن يقول أن المملوك في الحقيقة فرقه عن الولد وعن الزوج أن المملوك لا يحتاج إلى دليل خاص، بل أدلة لا يقدر على شيء الذي تدل على أنه محجور على تصرفاته، حينئذ يكون داخل في النذر في اليمين في العهد، لا فرق بينها. لا أننا أدخلناه في النذر لأجل الرواية التي وردت في اليمين حتى يرد علينا الإشكال السابق. يقول إذن والعلامة اختصر على المملوك هنا، يعني في باب النذر العلامة لم يذكر إلا المملوك، لا ذكر لا الزوجة ولا الولد، وهو أنسب طبعا، وجه الأنسبية صار واضح، لأن الزوجة والولد إما أن يلحقا معا أو يخرجا معا. والمحقق شرك بينه وبين الزوجة في الحكم كما هنا، يعني بين المملوك وبين الزوجة، وترك الولد وليس بوجه، لما عرفت أن الزوجة والولد يدخلان في الدليل نفيا وإثباتا، فلا وجه للتفصيل بينهما. والصيغة بعد نعم واقتصر عليه هنا وهو أنسب، يعني اقتصر هنا على ذكر المملوك. شوف في عندنا إشكال على المصنف شيء وبيان الواقع شيء آخر. إشكال على المصنف لا يهمنا ما هي فتواه، لكن الذي يهمنا إما أن تلشقهما معا وإما أن تخرجهما معا، هذا كان إشكال الشارح على المصنف. هذا الإشكال مشترك الورود على المصنف وعلى المحقق، لأن المحقق ألحق الزوجة وأخرج الولد. هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مسألة الإلحاق وعدم الإلحاق، لا وجه للتفصيل. أما بلحاظ الواقع لأما قطع النظر عما فعله المصنف، هل يجب أن نلحق أو لا يجب؟ يعني الزوج والولد نلحقهما، الزوجة والولد نلحقهما بالمملوك أو لا نلحقهما؟ هنا يؤيد ما فعله العلامة، هذا لبيان الواقع لا للإشكال. ليه؟ لما ذكرناه، أصالة الصحة مرجعها إلى أصل لفظي، هذا الأصل اللفظي لا نخرج عنه إلا ماذا؟ إلا بدليل. والرواية بحسب الفرض واردة وين؟ واردة في اليمين، فلا نستطيع أن نخرج عنها إلا مع دليل يدل على التسوية بين اليمين وبين النذر، ولا يوجد عندنا إلا دليل أطلق على النذر في بعض الأحيان يمين، لا أنه سوى بينهما. فبالتالي في مقام بيان الواقع الصحيح أن لا يلحق بالمملوك. بل من جملة الآن انتهينا من شروط النذر، وبيشترط في انعقاد النذر الصيغة. ما هي هذه الصيغة؟ يقول والصيغة إن كان كذا فلله علي كذا. طبعا النذر على أنواع، عندنا نذر مطلق وعندنا نذر مشروط. مزارع يقول إن أمطرت السماء فلله علي كذا، هذا نذر مشروط. وعندنا نذر يعني عادة هذا النذر يكون يسمى نذر الشكر، نذر الشكر، ومرة لله علي أن أفعل كذا في اليوم الفلاني، نذر ماذا؟ مطلق وتبرعي. هنا الصيغة التي ذكرها صيغة نذر مشروط، والصيغة إن كان كذا فلله علي كذا. ما في هذا ما يقوله العوام عادة نذرا لله عليه، حتى فتوائيا المشهور يلتزمون بعدم انعقاد النذر به، لكن يظهر من السيد الخوئي الميل نحو الانعقاد او الاحتياط به. المهم والصيغة ان كان كذا عليكم السلام ان كان كذا فلله علي كذا، هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط. ويستفاد من الصيغة هذه، نختم هذا الأسبوع برواية لا نعلق عليها عن أمير المؤمنين عليه السلام، فردت هذه الرواية في غرر الحكم، كأنه عليه السلام يريد أن يعرف الإنسان. ناطق كيف يعرفون الإنسان؟ حيوان ناطق. أما أمير المؤمنين عليه السلام فيعرف الإنسان بهذا التعريف المنحصر، فيقول إنما أنت، وإنما أداة حصر، إنما أنت عدد أيام. إذن حقيقة الإنسان عبارة عن مجموعة من الأيام، ساعات ودقائق. إنما أنت عدد أيام، فكل يوم يمضي عليك يمضي ببعضك، يأخذ منك جزءا. فإذا كان الأمر كذلك، هذا مني، إذا كان الأمر كذلك، إذا كان تركيبة الإنسان مركب من عدد أيام، وكل يوم ينقص يذهب جزء من الإنسان، فيأتي عليه السلام بالفاء فيقول فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب. يعني بعبارة مختصرة جدا، فاستغل هذه الأيام، لأن كل يوم يذهب من أيامك ينقص منك شيء. فيمكن واحد منا الآن يساوي 10 أيام، واحد منا يساوي سنة، واحد منا يساوي 5 سنوات، كل واحد منا له تعريف بالحمل الشايح، ولا يعلم أحد ما هو واقع الأمر، كم يساوي بلحاظ حساب الزمان. فبناء على ذلك العاقل إذن عليه أن يستغل هذه الأيام بما يرضي الله تبارك وتعالى. وكما ورد عن بعض الأئمة عليهم السلام، نفسك خطاك إلى قبرك. أيضا كل نفس يتنفسه الإنسان، لأنه ينقص من هذا اليوم، فحينئذ يخطو خطوة باتجاه قبره. والعاقل من أحسن الاستفادة من هذه الأيام ونظم أيامه لكي يستفيد منها على الوجه الكامل. فرب شخص يساوي بحساب الزمان 10 سنين وسوف يعيش إلى 100 عام، لكن بحساب القيمة التي أداها في هذا الزمن ربما لا يساوي شيئا. فلنحرص إذن على أن نستفيد من هذه الساعات وهذه الدقائق على أكمل وجه. وأهم شيء للاستفادة من الأيام ومن الأوقات ليس هو الكم، وإنما هو الكيف. فلا ننظر إلى كثرة ما أنجزنا بقدر ما ننظر إلى ماذا؟ إلى قبول ما أنجز. فهل تقبل الله منا ما أنجزناه أم لم يتقبل ذلك؟ حينئذ تتحول هذه الأيام القليلة إلى قيمة عند الله تعالى، وينظر إليها في الحساب الرباني. وفي الحساب الرباني إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فحينئذ تثمر هذه الأيام، بمعنى أن تثمر الأعمال التي قمنا بها في هذه الأيام. ربما نفهم ذلك من روايات السنة، أن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فربما يكون هذا العمل الذي نعمله في هذه الأيام المعدودة تبقى آثاره وتبعاته إلى يوم القيامة، وهذه قيمة في لحاظ تمدد الساعات والأيام قد لا يحصل عليها كل إنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن تكون أيامنا أن تكون أيامنا وليالينا في طاعة الله عز وجل.